عليها عبودية لله سبحانه وتعالى، ليست متعبدة. أما المكلفون من بني آدم فلا يجوز أن يطلق لفظ الرب منهم إلا على الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا اللفظ جائزا في اللغة يقال للمالك رب، لكنه لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا من أجل سد باب الشرك ومن أجل حماية التوحيد. فلا يقول أحدكم أطعم ربك أي ناوله الطعام، ولا وضأ ربك يعني ائته بالوضوء أو أعنه على الوضوء. كلمة رب لا تطلق على المخلوق بالنسبة للمكلف. وليقل سيدي ومولاي، النهي الأول هذا للمالك، لا يقول المالك وضت ربك أطع الرب. واللفظ الثاني يراد به المملوك، المملوك لا يقول لسيده ربي، وإنما يقول سيدي، يقول سيدي ومولاي، سيدي ومولاي. السيد معناه المالك، معناه المالك والرئيس، رئيس على الشيء يقال له سيد. مثل الزوج يقال له سيد المرأة، كما قال تعالى فألف يا سيدها يعني زوجها، ألف يا سيدها يعني زوجها لدى الباب. سمي سيدا لأن له رئاسة، ورئاسة عليها. سمي سيدا لأن الزوج له رئاسة على زوجته. فيجوز أن يطلق على الرئيس أنه سيد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه رئيسهم، رئيس القبيلة. ومولى، المولى يطلق على عدة معاني، يطلق على المناصر يقال فلان، يقال كما قال تعالى نعم المولى ونعم النصير، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله. وكما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني أن الله ناصر الذين آمنوا، وأما الكافرون فليس لهم ناصر، ليس لهم ناصر ينصرهم. المولى يطلق على المناصر ويطلق على المحب، يطلق على المحب أنه مولى. تقول مولاي يعني محبوبي، من الولاية، الولاية بفتح الواو وهي الحب. وتطلق، يطلق المولى على المعتق أيضا، المعتق يسمى مولى، كما قال تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم، مواليكم يعني مماليككم. المملوك يقال له مولى، والمعتق يقال له مولى. والولاء باب من أبواب الميراث، نوع من التعطيل. الولاء نوع من التعطيل، قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، يعني التعطيل في الميراث لمن أعتق. فالمولى في اللغة له وفي الشرع له عدة معاني، منها المناصر ومنها المحب المحبوب ومنها المعتق والمالك، هذا يسمى مولى. لما كان كذلك جاز أن يقول مولانا. خلاف الله فإنه لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى في حق المخلوق، أما في حق الدواب والجمادات فكما سبق أنها لجائز، أنها ليس عليها عبودية. وليقل سيدي يعني يقل المملوك يعني مالكه سيدي ومولاي، سيدي يعني رئيسي ومالكي ومولاي كذلك، مالكي ورئيسي أو معتقي أو ما أشبه ذلك. هذا لا بأس به لأنه لا محذور فيه، لأن كلمة السيد والمولى تطلق على غير الله سبحانه وتعالى كما عرفنا. وجاء إطلاقها في الكتاب والسنة على غير الله فلا نحن رسوله. بل يقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، هذا خطاب أيضا للمالكين والسادة، خطاب للمالكين والسادة. ينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدهم عبدي وأمتي، هذا خطاب أيضا للمالكين والسادة، خطاب للمالكين والسادة. ينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدهم عبدي وأمتي، لأن كما سبق في شرح الترجمة عبودية خاصة لله سبحانه وتعالى على المكلف خاصة لله. وكذلك العمى معناها العبد، من العبودية لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، يعني بدل ما يقول عبدي وأمتي يقول فتاي وفتاتي. هذا النقل لا محذور فيه، الفتاة للذكر والفتاة للأنثى، هنا لما هذا لا محذور فيه شرعا. وإضافة الفتاة والفتاة إلى مالكهم من باب إضافة التخصيص، إضافة التخصيص، كما تقول دار فلان وسيارة فلان، هذا تخصيصية، إضافة التخصيص لا محذور فيها. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه ما ترجم المصنف من أجله، وهو عدم جواز قول عبدي وأنت، لأن هذا ورد منصوصا عليه في الحديث، لا يقول عبدي وأنت. المسألة الثانية فيه أن ذكر الرب، ذكر الرب لا يطلق إلا على الله في حق المخلوقين المكلفين، في حق المخلوقين المكلفين. فلا يقول مخلوق من بني آدم لمخلوق من بني آدم ربي، وإنما يقول ربي في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب سبحانه وتعالى الذي له الربوبية على عباده. فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الأول برب الناس، وهكذا لم يرد لفظ الرب في القرآن إلا يعني بالنسبة للمخلوقين، لم يرد لفظ الرب في القرآن بالنسبة للمخلوقين إلا مطلقا على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز استعماله لغيره، وإن كان المتكلم لا يقصد المعنى وإنما يقصد مجرد الملكية والرزق، لكن من باب سد الذرائع كما سبق. المسألة الثالثة فيه القاعدة المعروفة، وهو سد الذرائع التي تفضي إلى المحذور، قاعدة سد الذرائع هذه معروفة في الشرع، كل ذريعة ووسيلة تفضي إلى محذور فإنها ممنوعة، وهي قاعدة عظيمة تسمى عند الرسوليين قاعدة سد الذرائع. فتكلم عليها الأستاذ الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وإغاثة الأسلام، تكلم على هذه القاعدة وذكر لها 99 مثالا، 99 مثال لقاعدة سد الذرائع في كتابه، كل مثال يورد له أدلة من الكتاب والسنة. المسألة الرابعة

هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء من سأل بالله، وظاهره الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، ولكن هذا فيه تفصيل. فإذا سأل بالله شيئا له فيه حق فلن يسأل من بيت المال، فكل مسلم له حق في بيت المال، فإذا سأل بالله وجب إعطاءه. وكذلك إذا سألك مضطر إلى شيء من طعام أو كسوة أو غير ذلك، مضطر وأنت عندك فضل جائز عن حاجة، فإنه يجب عليك أن تعطي. إذا سألك إنسان مقترح مضطر وأنت مستغن عن هذا الشيء الذي يسألك إياه، فإنه يجب عليك أن تعطيه، تفعل بضرورتك، وإن لم تعطف فقد عصيت الله. وقد جاء في الحديث الذي سبق في قصة الأعمى والأقرع والأبرص أن الله غضب على الذين سئلا في حالة ضرورة ولم يعطيا. فسؤال المضطر المحتاج من شيء فاضل عن حاجة المسؤول يجب بذله، فإن لم يبذله فقد عصى الله. حتى إنه إذا كان مضطرا فالذي يخاف على نفسه من الهلاك فإنه له الحق أن يأخذ من مال غيره ما يدفع ضروره، له الحق في هذا الدفع لضروره. لو ما أخذ طعام يموت من الجوع، لو ما أخذ غطاء أو ثوب يموت من البرد. في هذه الحالة هذا مضطر، فإن أبى صاحب المساع إعطاءه إياه وهو فاضل عن حادثه فله الحق في أن ينزعه منه بالقوة، لأن هذا حق له دفع ضرورة. لكن إن أعطاه إياه فقد فعل الواجب، وإن لم يعطه إياه فللمضطر الحق في انتزاعه ولو لم يرضى صاحبه، أن هذا دفع للضرورة. إلا إذا كان نفس المال محتاج إليها مضطر إليه فلا تدفع ضرورة بالضرورة، لا ضرر ولا ضرر. لكن الكلام إذا كان فاضلا عن حادثه، ففي هاتين الحالتين يجب إعطاء السائل. حالتنا إذا كان له استحقاق الشيء المسؤول كالذي يسأل من بيت المال. الحالة الثانية إذا كان هذا السائل محتاجا والمسؤول مستغن عن هذا الشيء فإنه يجب إعطاءه احتراما لله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة إذا كان مضطرا فإن وجوب إعطائه أوحى من وجوب إعطاء المحتاج، هذا مضطر، بل إن له أن ينزعه قهرا إلى أبد دفعا للضرورة. أما الحالة الرابعة وهي ما إذا سأل من شيء ليس له فيه استحقاق وهو ليس محتاجا ولا مضطرا، فهذا يستحب للمسؤول أن يعطيه استحباب، يكون الأمر فيه في الاستحباب لا الوجوب. هذا عطاء السائل لله عز وجل. فإن لم يعطه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلا لمكروه، يكون فاعلا لمكروه، وإذا أعطاه كان فاعلا لمستحب. من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه. نعم، من استعاذ بالله فأعيدوه. استعاذ طلب العوض وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فمعنى أعوذ بالله أي ألجأ إليه وأعتصم به، ألجأ إليه وأعتصم به. فمن استعاذ بالله من شرك أو من فعلك فإنه يجب عليك أن تعيذه، ولا يجب لك أن لا تعيذه. النبي صلى الله عليه وسلم

شفاعة حسنة، كل هذا من المعروف، كل هذا من المعروف. فإنه يجب عليك أن تكافئه، تكافئه بمعنى تعمل له من المعروف مثل ما عمل لك، تقابل إحسانه بالإحسان. وهذا من باب المكافأة من ناحية، وأيضا فيه قطع للذمة من ناحية أخرى، لأنك لو لم تكافئه بقي له ذمة عليك ورق منك له، فإنك تدفع هذا بالمكافأة، فإذا كافأته لم يبق له ذمة ولا رق عليك. حتى ولو كان صانع المعروف كافرا فإنك تكافئه على معروف، لأن هذا من باب مكارم الأخلاق، ومن باب قطع المنة، ومن باب جزاء الإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قد قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المبسطين. هذا في الكافر الذي يحسن إلى مسلم، المسلم يكافئه، بل يتأكد في حق المسلم مكافأة الكافر على صنيعه ليقطع منته عليه ولا يكون منه رق للكافر، يتأكد في حقه ذلك من باب إزالة منة الكافر على المسلم، ومن باب حرم الأخلاق، ولأن هذا يدخل في الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا رأى الكفار من المسلمين هذه الأخلاق الطيبة والفاضلة كان ذلك مدعاة لدخولهم في الإسلام، حسن المعاملة هذا من أساليب الدعوة، فلا سوء المعاملة هذا ينفر عن الدعوة. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني بمثل معروفه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا، يعني لم تقدروا على مكافأته، المصنوع إليه المعروف فقير لا يستطيع مكافأة صاحب المعروف، فهناك بديل وهو الدعاء. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، ادعوا له بالخير والتيسير والتوفيق حتى تروا بضم التاء، يعني تضلوا، ويجوز الفتح حتى تروا، حتى تروا بمعنى تعلموا، تروا يعني تعلموا، أما تروا معناها تظنوا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني ألم تعلم، ألم تر كيف فعل ربك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى حادث الفيل ببصره؟ ما رأى، لكن معنى ترى ألم تعلم، ألم تعلم ما جرى لأصحاب الفيل. فترى معناها تعلم، وترى معناها تظن. وإن كانت ترى بالفتح الأصل فيها أنها للرؤية البصرية، لكن تطلق على الرؤية القلبية وهي العلم. حتى تروا أو تروا أي تعلموا أن قد كافأتموا، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، ما تكافئوه، هذه فيها إشكال، ما تكافئوه، لماذا حدث النون مع أنه فعل مضارع يوقع بثبوت النون تسرده على الناصر والجاز؟ كان الأصل فإن لم تجدوا ما تكافئونه بالنون، لكن هذا حدوث هذا الحديث، ما تكافئوه هل الذي قالوا هذا إما أنه من باب التخفيف، حدثت من باب التخفيف، أو أنها غلط من الناس، أنها سهو أو غلط من الناس، وإلا من ناحية اللغة غير صحيحة تعبيرها، لأنه فعل مضارع متجدد عن الناصب والجاز يرفع بثبوت النون، ما تكافئونه تدعونه حتى تروا أن قد كافأتموه. وقد جاء في الحديث

إلى أننا لم نحصل على شرح فضيلة شيخ الفوزان على باب لا يصل بوجه الله إلا الجنة وباب ما جاء في اللوح. أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي، صححه الترمذي. باب النهي عن سب الريح. هذا الباب يجيب الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سب الدهر والنهي عن قول لو وغير ذلك والنهي عن التنجيم، كل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل، كل ما فيه إضافة الحوادث إلى غير الله عز وجل فإنه منهي عنه، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهو خالقها ومدبرها وتضاف إليه سبحانه وتعالى ولا تضاف إلى غيره. لا إضافة سب ولا إضافة مدح، لأن في هذا تنقصا لله عز وجل وإسناد الأمور إلى غيره. وكما سبق أنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنع هذه المخلوقات أو تحدثها فهذا شرك أكبر، لأنه شرك في الربوبية. وإن كان لا يعتقد، بل يعتقد أن الله هو الخالق المدبر، وإنما نسب إلى هذه المخلوقات من باب أنها أسباب فقط، هذا يكون محرما ويكون من الشرك الأصغر. حتى إن ابن عباس كما سبق لكم أنه جعل قول الرجل: كانت الريح طيبة وكان الملاح خالقا، جعل هذا من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، فسر به قوله تعالى: فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فركاب السفينة إذا خرجوا من البحر ولم يحصل عليهم مكروه ونسبوا هذا إلى حدق الملاح أو إلى طيب الريح التي وجهت سفينتهم، فإن ذلك من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، لأن الواجب أن يشكر الله عز وجل، لأنه هو الذي سخر الريح وهو الذي سخر الملاح وعلمه ووفقه، تنسب الأشياء إلى مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. أما نسبة الأشياء إلى غيره فهذا شرك إلا أكبر وإلا أصغر. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، أنه يخطر على الألسنة الآن مدح الأشياء جودتها وأنه بفضلها حصل كذا وكذا، بفضل الطب، بفضل كذا وكذا، بفضل تضافر الجهود، بفضل المجهودات حصل كذا وكذا. إن الله لا ينفع أبدا ولا يثنى عليه في هذه الأمور، هذا خطأ كبير بالعقل، ويخشى على من قاله من الشرك الأكبر ولا يسلم من الشرك، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأكبر، أو ينسب الأشياء إلى الظواهر الطبيعية كما يقولون الأمطار إلى المناخ والمنخفض الجوي، وينسب أو إلى الرياح أو أكثر ذلك، كل هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم الله جعل للأشياء أسبابا، ما في شك الأسباب موجودة، ولكن من هو الذي خلق الأسباب ومن هو الذي سخرها وأودع فيها الأسرار؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن تسند الأمور إلى الله عز وجل، هذه عقيدة المسلم دائما وأبدا، وهذا هو التوحيد. نسبة الأشياء إلى الله هذا هو التوحيد، نسبتها إلى غيره شرك إلا أكبر وإلا أصغر. إلا الأمور التي هي يذم عليها الإنسان مثل الكفر والمعاصي والفسوق والتعدي والاعتداء على الناس، هذه تنسب إلى المخلوق لأنها أفعاله، هي أفعاله وجنايته وهو محاسب عليها، وإن كان الله قدرها سبحانه وتعالى، الله قدرها، ولكن الذي فعلها وقام بها هو المخلوق، يذم عليها ويعاقب عليها، فهي من نافية القدر تنسب إلى الله، أما من نافية الفعل فهي تنسب إلى المخلوق، هو الذي فعلها هو الذي قام بها باختياره وإرادته ومشيئته. قال عن أبي بن كعب، هو أبو المنذر أبي بن كعب الخزرجي الأنصاري، كان مشتهرا بجودة القراءة يعني القرآن، فهو أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، هذا نهي، نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تسبوا يعني لا تشتموا الريح، لا تشتموها وتذموها وتلعنوها كما كان عليه أهل الجاهلية أنهم يسبون الريح إذا جاءت على غير ضعنتهم، وجهوا اللوم والسب إليها. والواجب أن الإنسان عندما يصيبه ما يكره أن يحاسب نفسه، لأنه ما أصابه هذا المكروه إلا بسببه وبفعله، يحاسب نفسه يتوب إلى الله عز وجل: ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الواجب أن الإنسان لا يلوم الريح ولا يلوم غيرها، وإنما يلوم نفسه بأن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله، ويعلم أن الله ما قدر عليه هذه المصيبة إلا بسبب فعله ومعصيته، ويتوب إلى الله عز وجل ويحاسب نفسه. ثم ينسب الأشياء إلى الله وأن الله هو الذي قدرها وهو الذي أوجدها وهو الذي أمرها إليه. فهي مأمورة دبر هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد الميت فأنزلنا به الماء. الله جل وعلا هو الذي يرسل الرياح وأرسل الرياح لواقحة لقت السحاب أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. الله الذي يرسل الرياح وتثير سحابا يلفته في السماء كيف يشاء ويجعله كسرا كما الغدق يخرج من خلال الرياح ثم لا هي بأمر الله سبحانه وتعالى يرسلها بالخير ويرسلها أيضا بالشر والعذاب كما أرسلها على عاد وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيد ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمل. أرسلنا ولا يرسلها ليست هي التي جاءت وأهلكت عاد من ذاتها إنما الله هو الذي أرسلها سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ترى القوم فيها سرعى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر فينزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا أنا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى ويرسل الريح بالرحمة والمطر يطيح السحاب يرسلها بالمطر في الجهاد في سبيل الله إذا التقى الفريقان كلها بالنصر نصر المسلم كما أرسلها في غزوة الخندق أرسلها في غزوة الخندق فهجم بها الأحزاب جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها أرسلها الله عليهم فهجمتهم بإذن الله قلعت ثيابهم وكفأت صدورهم أصابتهم بالرعب فارتحلوا لا يلون على شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. البحار الرياح تحمل السفن والمراكب حتى إذا كنتم في الفلك جرينا بهم بريح طيبة وفرقوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم استيقظوا دعوا الله مخلصين له الدين. هذا الذي يرسل الرياح وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح ويظلل رواسب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويرسل الرياح بالخير وبالشر بالعذاب وبالرحمة إذا فهي مدبرة من الله سبحانه وتعالى فكيف يتوجه الذم واللوم على الريح؟ إنما يتوجه اللوم على النفس والإنسان يحاسب نفسه لأن ما أصابه هذا إلا بذنوبه ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي قدر هذا عليه وهو الذي أرسل عليه هذه الريح أو هذه المسخرات الكونية. الخير كله بيد الله إلا في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري بحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها يستطيع من كل باب تصريف الرياح واتخاذ المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون كله بيد الله سبحانه وتعالى جنود لله سبحانه وتعالى يعملها ويدبرها ولا تتخلف عن طاعته سبحانه وتعالى فهي بيده جل وعلا